بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع أيها الإخوة دروسنا في كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا: كتاب الجهاد. قال: باب ما يلزم الإمام وما يجوز له. قال رحمه الله: فصل. ويكلفهم من السير ما يقدر عليه ضعيفهم. يعني هنا المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن الأمير الذي يؤمر على الجيش أو على السرية بأنه لا يكلفهم من العمل فوق ما يطيقون، وأنه إذا يراعي أحوالهم فيراعي أيضا أحوال الضعيف، فلا يجد في سيره ويترك الضعيف فينقطع، لا بل يوازن بين الموجودين معه. قال: ويكلفهم من السير ما يقدر عليه ضعيفهم لئلا ينقطع عنهم أو يشق عليه. قال: إلا أن تدعو حاجة إلى الجد في السير لمصلحة رآها. يعني قد تكون هناك مصلحة يرى الإمام أن يجد في السير أن يكون الوقت ضيقا، يريد أن يدرك العدو، يريد أن يتجاوز مواضع، ففي هذه الحالة له أن يسرع، والقدوة في ذلك والأسوة إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام عندما سمع مقالة المنافقين عبد الله بن سلول يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يدركون حقيقة الأمر. نعم. قال: إلا أن تدعو حاجة إلى الجد في السير لمصلحة رآها فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جد في السير حين بلغه قول عبد الله ابن أبي: لا يخرجن الأعز منها الأذل، ليشغل الناس عن الخوض فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن لا ينشغلوا بتلك المقالة فتشغل بالهم وتصرفهم عما هو أهم، وهم متجهون إلى الجهاد، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجد في السير حتى لا يعطي فرصة للحديث عن ذلك. وأما أولئك فإن الله سبحانه وتعالى بينا أن العزة لله ولرسوله وللمنافق، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون لفرط جهلهم، لشدة جهلهم فإنهم لا يعلمون حقيقة الأمر. يعني قال: ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم. يتخير لهم من المنازل أصلحها، ولذلك رأينا أنه قد ينكس الجيش بمعنى ينحرف عما هو عليه ليختار مكانا يطمئن فيه، إذن يختار مكانا مرتفعا يشرف على العدو، وأن يرتاح فيه الجنود، وأن تتوفر فيه وسائل الراحة، كما رأينا وكما مر، أو إن كان منا من درس وقعة بدر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف في مكان وأدرك ذلك بعض الصحابة وقالوا: هو أمر أمرك الله تعالى به أم الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. فأشاروا عليه أن ينتقل من ذلك المكان وأن يكون في مكان يتوفر فيه الماء ثم غور الماء عن المشركين، إلى غير ذلك مما ورد في وقعة بدر. قال: ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم، ويتتبع مكامنها فيحوطها عليهم فيحفظها. يحفظها فيحفظها. ويتتبع مكامنها فيحفظها عليهم، يعني يتتبع مكامنها التي فيها خطورة، التي من الممكن أن ينفذ منها العدو، فيحفظها عليهم. وحفظها يكون بالحراس، بالطلائع التي تتبع تحركات المشركين وما هم يخططون ويرتبون له. قال: ولا يغفل الحرس والطلائع. وهذا من أمر أهم الأمور، لأنه لو تركهم بلا حرس، سيأتي قصة رسول الله يوم حنين، وأنه قال: من يحرسنا هذه الليلة؟ فقام أنس رضي الله عنه، ليس هو أنس بن مالك، وإنما أنس الغنوي، أنس بن مرتد الغنوي، فإنه قال: أنا. فقام ووجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يغفل الحرس ولا الطلائع ليحفظهم من البيات. الحرس الذين يحرسون، والطلائع العيون التي يبثها الأمير ليأتوا بأخبار المشركين أو الأعداء، كما رأينا في قصة عاصم وخبيب وزيد العشرة الذين مر ذكرهم في درس ليلة البارحة، وما حصل لهم في تلك السرية التي كلفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى سهل بن الحنظلية. سهل بن الحنظلية، هذه نسب هنا إلى أمه، ولا مانع، لأن أمه اشتهرت فذكرت في ذلك، وإلا هو في الحقيقة سهل بن الربيع، والحنظلية هي أمه، فاشتهر بذلك ولذلك نسب إليها. قال: وقد روى سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين. يوم حنين، يوم غزوة حنين، عندما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن في الطائف ليفتحها، بعد أن فرغ في السنة الثامنة في نفس السنة من فتح مكة. قال: فأطنبوا السير حتى إذا كان. أطنبوا السير يعني اشتد بهم السير وطال، ولذلك يقال أطنب المتكلم في كلمته وأطنب الخطيب في خطبته، وهذا يعدونه عيبا بالنسبة للخطابة، لأن الخطبة ينبغي أن تكون قصيرة وأن تشتمل على المعاني المؤثرة، لذلك كان عليه الصلاة والسلام كان يطيل الموعظة، وإنما هي كلمات يسيرات، وقال عليه الصلاة والسلام: قصر خطبة الرجل مئنة فقه، أي علامة فقه. لكن المقام هنا يتطلب الإطناب، أي أنهم شدوا في السير وأكثروا منه حتى وصلوا إلى المكان الذي قصدوه. قال: فأطنبوا السير حتى إذا كان عشية قال: من يحرسنا الليلة. أيها الإخوة، دراسة الكتب القديمة لها فوائد، كنت أذكر ذلك كثيرا، فدراسة مثل كتب ابن القدامى أو ابن قيم أو شيخ الإسلام أو الأئمة أو من بعدهم، هذه كلها فيها فوائد، لا تقتصر فقط على العلم الذي تتعلمه الفقه، ولكن تجد فيها أحيانا يعرض للأصول، لمسائل لغوية، لمسائل عقدية، حتى الأسلوب تجد أنه أسلوبا سليما مبنيا على أصول اللغوية، لأن أولئك العلماء يعنون أول ما يعنون بدراسة اللغة العربية، فهم يعتبرون أساس لماذا التي يبنون عليها العلوم بعد ذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر أحدا، هو يريد أن يوجد من يتضرع، وأن الإنسان إذا أقدم على ذلك الحمل الكبير يكون بدافع منه وبرغبة من نفسه، فقال: من يحرسنا هذه الليلة؟ وهي بلا شك مهمة شاقة وصعبة لا يقوم فيها إلا الشجاع، فقام وتقدم أنس فقال: أنا يا رسول الله. قال أنا يا رسول الله. قال فاركب. قال فاركب، ولثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمه بمقدرته وشجاعته وصبره لم يتردد ولم يسأله عندك استعداد، هل أنت قادر أم لا، ماذا ستفعل، إنما أوصاه بأمور وحدد له منطقة يكون فيها. قال له قم فاركب، يعني اركب فرسك. قال فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له استقبل هذا الشعب. استقبل يعني اتجه، ليس الاستقبال المعروف في الصلاة، يعني عندما توجه إنسان لشيء تقول استقبل هذا الأمر، استقبل هذا الوادي، استقبل هذا الفعل، أي استقبل هذا الوادي هذا الشعب. والشعب أيها الأخوة هو الممر الذي يكون بين جبلين، تجد جبلان فيه فرج طريق ضيق بينهما وقد يكون متسعا بعض الشيء، هذا يسمى شعبا. قال استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى، وهنا المهم، حتى تكون في أعلى، لأنه لو جلس في وسط الشعب فربما الأعداء يطلون عليهم ويبيتونهم ويحققون ما يريدون، لكنه وجهه بأن يختار أعلى مكان في ذلك الشعب الذي يطل فيه على أصحابه، وأيضا يستطيع أن يدرك ويراقب تحركات العدو إن وجد. قال ولا نغرن من قبلك الليلة. لا نغر يعني لا يبيتنا العدو أو يصيبنا بسبب غفلتك، ينبغي أن تكون إنسانا يقظا مدركا لا يستولي عليك النوم أو النعاس فيتمكن العدو. قال فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مصلى. خرج إلى مصلى يعني المكان الذي يصلي فيه، وإلا ذاك المكان ليس فيه مكان خاص بالصلاة، لأن الصلاة أيها الإخوة تجوز في أي مكان، فإن من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيته خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال فركع ركعتين ثم قال. فركع ركعتين هما الركعتان قبل الفناء. أحيانا أعلق على بعض مسائل مرت من باب التذكير أن نتذكر ما مر. فركع ركعتين يقصد بهما أي الركعتين اللتين قبل الفجر، وهما السنة الراتبة، وهم اللتان قالت فيهما عائشة رضي الله تعالى ركعتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، الركعتان قبل الفجر، وهذه لا إشكال فيها، وذكرت الركعتين بعد العصر ففيها كلام معروف. إذن أيضا هذه الصلاة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، يعني إلى الفريضة، هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاهما، حتى كما تعلمون في قصته لما نام عن صلاة الفجر فطلعت الشمس فقال قوموا بنا من هذا الوادي، أمر بلالا فأذن وصلى ركعتي الفجر أي السنة، ثم بعد ذلك صلى بالناس الفريضة. قال فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم. هل أحسستم بفارسكم، سمي فارسا لأنه على الفرس وصعد عليها، فسمي الفارس فارسا لأنه يركب الفرس، وأيضا القصد من ذلك أن الفارس هو الذي يحسن أيضا ركوب الفرس ويحسن أيضا المقاتلة عليه. هل أحسستم فارسكم يعني بفارسكم، هل جاء، هل سمعتم صوتا عن، هل رأيتموه، هل أدركتموه، فقالوا لا. قالوا لا فثوب بالصلاة. فثوب بالصلاة، ليس المراد هنا الصلاة خير من النوم، يعني أقيمت الصلاة، هو التثويب أيها الإخوة إذا أطلق في باب الصلاة يقصد به ما يكون في الأذان الثاني، الصلاة خير من النوم، لكن أريد هنا بالتثويب أقيمت الصلاة. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. نقف هنا أيضا وهو يلتفت، هل الالتفات في الصلاة جائز؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء. إذا التفت الإنسان دون أن يلوي عنق، إذا لوى عنق قالوا تفسد الصلاة، لأن الاتجاه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. لكن مجرد أن تلتفت وعنقك مستقر فهذا لا يؤثر، فهناك من كره وهناك من لم يكرهه، وفي وقت الحاجة لا كراهة. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ربما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في جهة القبلة ولم يحتج إلا أن ينحرف قليلا فنظر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قد يرى الشيء ولا يلتفت، كان يقول أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. وهم ما رأوا ذلك الفارس فأخذوا يلتفتون، فرأوه يسير بين الأشجار. نعم. فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم. انظر الأداب، جاء فوقف وسلم. فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب. حيث نفذ الخطة التي رسمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفها، اتجه نحو الشعب ثم صعد إلى أعلاه وبقي فيه. حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت. يعني اطلع على الشعبين كلاهما يراقب، هل هناك حركات للعدو، هل هناك إقبال، هل هناك جيش، فوجد أنه لا شيء من ذلك. فلما اطمأن نزل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا. يعني هل نزلت من مكانك وتركته؟ قال: لا، أبدا لم أنزل إلا لضرورتين، لضرورة لواحدة من اثنتين سيذكرهما. قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. إذن نزل يبحث عن مكان مطمئن ليصلي فيه، هذا واحد، أو حاجة يقضيها، تعلمون الحاجة من بول أو غائط فإنه ينزل ليقضي ذلك. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أوجبت. قد أوجبت، ما معنى قد أوجبت؟ يعني قد عملت عملا أوجب لك الجنة. وهذه أيها الإخوة الحراسة في سبيل الله من أجل الأمور. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فكل واحدة من الاثنتين لا تمسهما النار. وإذا كانت لا تمسهما النار فأين موردهما؟ إنما هي الجنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا العمل الذي قمت به وهذه الجرأة التي أديتها قد أوجبت لك. أوجبت لك ماذا؟ الجنة. فلا عليك ألا تعمل شيئا بعد ذلك. ليس معنى هذا أنه يحضه على التقصير على العمل، لكنه يقول: عملك هذا عمل كبير أوجب لك الجنة. كما قال قريبا من ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه عندما جهز جيش العسرة. وأيها الإخوة، من أهم الأمور التي ينبغي أن يلحظها العبد أنه إذا كان في فلاة أو في مكان وحده وتذكر الله سبحانه وتعالى ثم بكى من خشية الله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته سبحانه وتعالى، فلا شك أن تلك العين التي سالت دموعها فعطرت ذلك الوجه وابتلت بها اللحى، لا شك بأن عاقبة ذلك كل إنما هي الجنة. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن لا شك بأن الحراسة في سبيل الله والمرابطة والجهاد كلها أعمال جليلة، وإذا صاحبها صدق النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته وفعل ذلك في سبيله، فإن جزاء ذلك بلا شك هو جنات عدن. قال قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، رواه أبو داود رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله، أبو داود ومسلم أيضا أعتقد رواه مسلم الحديث هذا، نعم. قال رحمه الله ويذكي العيون. ما معنى يذكي العيون؟ يعني يبث العيون، كأنه من الذكاء يبث فيها اليقظة، يبث فيها الوعي والانتباه، لأن أذكى الشيء الذكاء الفهم كما هو معلوم، يفقه قولي يفهم قولي، ولذلك الذكاء هو نوع من الفهم ولكنه يأتي في أعلى درجاته. فهنا من أذكى يذكي أي يذكي العيون، أي يوقظها لتقوم بالحراسة والاستيقاظ والانتباه للعدو حتى لا يبيت المؤمنين. قال ويذكي العيون ليعلم أخبار عدوه فيتحرز منهم ويتمكن من الفرصة فيهم. قال ويستشير ذوي الرأي من أصحابه. ولا شك أن هذا أيضا من الأمور التي تميزت بها هذه الشريعة الإسلامية، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ولا شك أن أول من طبق مبدأ الشورى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استشار أصحابه بعد ذلك لما قال الحباب أهو الأمر أي من الله أو هو الرأي والمشورة، قال بل الرأي والمشورة، فاستشار أصحابه ونزل عند رأيهم واستشارهم أيضا في أسرى بدر، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. نعم. قال ويستشير ذوي الرأي من أصحابه لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. هل لقول المؤلف هنا يعني قوله يشاور ذوي الرأي هل هذا مقصود؟ الجواب نعم، لأنك لا تستشير أخرق فيضلك ويوقعك في الخطأ، ولكن تستشير صاحب الرأي صاحب الدراية الذي لديه عمق وغوص في المعاني ويعرف كيف تدرك الأمور وكيف يوصل إليها من أقرب الطرق وأهداها، هذا هو الذي يستشار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس مشاورة لأصحابه. وقال رحمه الله انظروا أكثر الناس مشاورة وهو ينزل عليه الوحي، لأنه سن ذلك الأمر وشرعه للمؤمنين من بعده، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، فالإنسان لو أنه اقتصر على نفسه وأدرك أنه قد وصل إلى درجة الكمال والوعي والفطنة ستفوت أشياء كثيرة، ولكن عندما يرجع ويستشير من هم أهل للاستشارة فربما يغفل عن أمور فينبه إليها. قال ويمنع جيشه من المعاصي. وهذه أيها الإخوة من أخطر الأمور، المعاصي هي التي تقف عقبة في كل طريق فيه صلاح أو إصلاح، فالداعية لا يمكن أن يصل إلى هدفه ولا يمكن أن يحقق مراده، وكذلك المعلم والمدرس والموظف والقاضي والداعية، ويأتي في مقدمة أولئك المجاهدون في سبيل الله. إذا لا بد أن يكون الإنسان مطيعا لله، لأنه مر بنا يوصي جنده بتقوى الله، وأن يكون أيضا يوصي أولا خاصة نفسه، أن يكون هو متقيا فيقتدى به في ذلك العمل. قال ويمنع جيشه من المعاصي والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال. انظر قال التجارة المانعة، إذن التجارة أباحها الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا والبيع تجارة، وقال سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأيضا جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التجارة في أصلها مباحة، لكن التجارة ليس هذا مقامها، لأن هناك تجارتان تتصارعان في هذا المقام، تجارة تتعلق بأمور الدنيا وتجارة تتعلق بالآخرة. والدار ليست واحدة، وإنما هما داران، دار فانية وهي هذه الحياة الدنيا، ودار باقية وهي الآخرة. فمن آثر الباقية على الفانية لا شك بأنه سيختار تجارة الآخرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن التجارة في أمور الآخرة هذا هو موقفها، فلا ينبغي أن تشغل الإنسان تجارة الدنيا والانصراف إلى البيع وغير ذلك. وليس المراد هنا أن ينصرفوا عن البحث عما يحتاجون إليه فيما مضى من علف الدواب وما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب، الله، لكن هو قال التجارة التي تشغل عن الهدف. قال ويقوي نفوسهم. بما يقوي نفوسهم؟ يبث فيهم روح الإيمان العزيمة، يبين لهم الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، وأنه مع الثواب العظيم المؤكد في الدار الآخرة فإن هناك أيضا ثواب في الدنيا وجزاء عليه، وهو ما سيحصرون عليه من المغنم وما سيعطونه نفلا. إذن هناك أمور تتعلق بالآخرة وهي الأصل وهي الغاية وهي المرادة، وأيضا هناك أمور أيضا تتعلق بالدنيا، ولكن ينبغي أن يكون الهدف هو أمور الآخرة، وأما أمور الدنيا فهي تأتي تبعا. قال ويقوي نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب الظفر. أولا يقوي فيهم أولا صدق العزيم، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الصبر أنهم سيلاقون عدوا، يبين لهم فضيلة الشهادة وما يترتب عليها، ويذكرهم بالآيات التي جاءت في ذلك وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضرب لهم من الأمثلة والقصص التي وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي ذكرنا نماذج يسيرة منها في درس ليلة البارحة، يذكرهم بذلك كله، ثم يبين المقام العظيم الذي وصل إليه أولئك الرجال الذين باعوا دنياهم بأخراهم. لا شك أن تلك المعاني العظيمة إذا بثها في نفوسهم وأدركوا ذلك غاية الإدراك، فإن هذه لا شك تعطيهم وقودا وزادا يحققون فيه بإذن الله تعالى ما جاءوا من أجله. قال ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل. لا شك. قال ويخفي الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك قال بعض العلماء ومنهم الإمام النووي لم يرد في الصبر، الإمام أحمد يقول ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه، يقول الإمام النووي لو لم يرد في الصبر إلا هذه الآية لكفت، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذا أمر ليس معدول مطلق. قال ويعد ذا الصبر منهم بالأجر والنفل. والنفل اللي هو ما يعطاه زيادة على السهم، وفيه سورة كاملة نزلت في كتاب الله تعالى هي سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ثم بينهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأولى من يستحق ذلك هم الذين يقاتلون في سبيل الله. قال رحمه الله: ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه. هذا أيها الإخوة هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها القائد، ألا يذيع كل شيء ولا ينشره بين الجنود، لأنه قد يوجد إنسان صالح ولكن فيه بساطة فيسرب بعض الأمور فتصل إلى الأعداء فتكون وبالا على المؤمنين، كما عرفتم قصة الذي كتب كتابا إلى قريش وألحق به وأدرك في ذلك، فعل ذلك عن حسنية وهذا لا شك بأنه خطأ. إذن كلما حافظ الإنسان على السر يبقى محفوظا. قال: ويخفي من أمره ما أمكن إخفاؤه لئلا يعلم به عدوه، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ما معنى ورى؟ يعني ستر، لأن التورية في اللغة كما هو معروف بلاغة وستر الشيء، يعني أنت توري بشيء تستره، تذكر شيئا وأنت تريد غيره، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أشاع بأنه يريد غيره حتى لا يتهيأ الأعداء ولا يستعدون لها. وهذه أيضا من تكتيكات الحروب ومن أسباب أيضا نجاحها. قال رحمه الله: ولا يميل مع أهله وموافقيه في مذهبه على مخالفه. مسألة مهمة أيها الإخوة وخطيرة، وربما كثرت في هذا الزمان بل في العصور المتأخرة، يعني ما يميل مع أهله، يعني أقاربه من النسب، ما يكون مثلا له أقارب أخوة وابن عم وابن خال فتجد أنه يتعاطف معهم ويعاملهم معاملة خاصة، بينما يغفل ما يتعلق بالآخرين، وربما يعطي أولئك نصيبا وافرا ويمنحهم ما لا يمنح الآخرين، أو يكون صاحب مذهب أن يكون مثلا حنفيا والذين معه من الشافعية والمالكية والحنابلة فجد أنه يفضل الحنفية، أو يكون حنبليا فيفضل الآخرين أو شافعي، لا، هذا مقام ينبغي أن يعاملهم فيه في العدل، يجب أن يعاملهم جميعا في ذلك، فلا تؤثر فيه القرابة، ولا كذلك أيضا كون هذا يدرس مذهبا غير مذهبي، فهذه كلها أيها الإخوة من أمور الجاهلية، لأنها عصبية ممقوتة. التعصب إنما يكون لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لله ولكتابه. قال: ولا يميل مع أهله وموافقيه في مذهبه، يعني أقاربه نسبا، والمذهب لأن المؤلف يعرف ذلك حق المعرفة، يعرف الصراع الذي يحصل بين المذاهب، وتجدون في بعض البلاد أن هذا لا يصلي خلف هذا، فهؤلاء يصلون ثم إذا انتهوا جاء أيضا أصحاب المذهب الآخر وصلوا، وكم حصل من الخلاف ومن القتال، والبلاد الذي انتشر فيها ذلك أيها الإخوة إلى جانب أيضا الأخطاء في العقيدة تجد أنها الآن تعيش في حروب وفي مصائب، والسبب في ذلك التعصب. ولذلك الله تعالى يقول نبي داود: إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن لا بد أن يكون عادلا، وهو أولى الناس بالعدل في ذلك المقام. قال: ولا يميل مع أهله وموافقيه في مذهبه على مخالفيه لئلا تنكسر قلوبهم. لأنه مع الأسف أيها الإخوة تجد أن بعض أتباع المذاهب يختلفون، بعضهم يقول الحق مع الدليل فالإمام مجتهد، لكن بعضهم يقول لا، هذا لا يمكن أن تكون أعلم من ذلك، أنت ترد عليه تقول ليس هو أعلم أيضا من الصحابة، فتجده يتعصب لمذهبه ويرى أنه على الحق وأن غيره على الباطل، بل كما هو معلوم الإخوة الذين درسوا تاريخ التشريع ودرسوا علوم الحديث، هناك من وضعوا أحاديث كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفعوا من شأن مذهبهم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وخاص هذا كان بين الشافعية والحنفية. قال: لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه عند الحاجة. تنكسر قلوبهم لأنه أصابهم بجرح، أصابهم بألم في هذا المقام، لأنهم إذا رأوا أنه يفضل غيرهم، لماذا؟ لقربهم منه، لكونهم أقارب له، أو لكونهم يأخذون بمذهبه، فهذا لا شك يحسنوا فيه حيفا وميلا، فهذا لا شك يترك أثرا فيهم فينعكس عليهم، فجدد أنهم يخذلونه وقت الحاجة. قال رحمه الله: ويعد لهم الزاد. كذلك ما يحتاجون إليه من زاد مهما كان ما يحتاجون إليه فإنه يعده، لأنه ليس المراد أنه يطبخ لهم، يعني يعد لهم، يعد لهم الزاد. يعد ولا يعد؟ يعد في الحقيقة، يعد لهم الزاد. نعم. قال: ويعد لهم الزاد ويراعي من معه. ويراعي من معه، والذين معه فيهم المحتاج وفيهم غير المحتاج، فيه من حاجته شديدة وفيه من دون ذلك، فيعامل الناس على قدر حاجاته. قال: ويرزق كل واحد بحسب حاجته. يرزق يعني يعطي، ويسمى ما يؤخذ من بيت المال رزقا، ولذلك يرون لما يأتون إلى أخذ الأجرة الأخذ على الإمامة أو كذلك تعليم القرآن أو الأذان، يقول إذا كان رزقا من بيت المال فهذا ليس فيه، ولكنهم يختلفون في الأجرة التي تعطى من غير بيت المال التي هي ماذا يقدمها الناس. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويقاتل أهل الكتاب والمجوس. لماذا نص على أهل الكتاب والمجوس؟ ما قال يقاتل الكفار؟ هل للمؤلف غاية وغرض؟ الجواب نعم، لأن أهل الكتاب كاسمهم لهم كتاب، فاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل. لماذا أضاف إليهم ماذا المجوس؟ قالوا لأن لهم شبهة كتاب، قالوا كان لهم كتاب فرفع بسبب أخطاء وقعت منهم. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم، يعني في المجوس سنة أهل الكتاب. إذن كلام المؤلف رحمه الله تعالى بذكره أهل الكتاب والمجوس هو في محله، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن يختلفون في التفصيل بالنسبة لمن عداهم كعبدة الأوثان والأصنام وغيرها والنار وغير هؤلاء. قال: ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما جاء في نص الآية لقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فهؤلاء كلهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. قال: ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني قهرا، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا. عرفنا الآن أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس لأن لهم شبهة كتاب، وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه نص: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يأتي بعد ذلك إلى غيرهم من الكفار، كيف يعاملون؟ يقاتلون؟ وإذا قتلوا هل يقبل منه غير الإسلام، أو إما أن يسلموا أو يقتلوا؟ بمعنى هل تقبل منهم الجزية كما تقبل من اليهود والنصارى والمجوس أو لا؟ هذا يعني حديث المؤلف أوجز يدور حول هذا الموضوع. قال: ويقاتل من سواهم، من الكفار حتى يسلموا سواهم من سائر الكفار ومنهم كفار قريش في وقتهم. نعم. حتى يسلموا في ظاهر المذهب. في ظاهر المذهب، وهذا هو مذهب الشافعي. إذن المذهب أي الإمام أحمد له روايتان. الرواية الأولى أنهم يقاتلون، يعني غير أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا، وإن لم يسلموا يقتلون، وهذا هو مذهب الشافعي. هناك رواية أخرى للإمام أحمد أنهم يقاتلون إلا أن يعطوا الجزية، وهذا مذهب أبي حنيفة. ولكن الإمام أحمد وأبي حنيفة في هذه الرواية استثنوا أهل الأوثان. الإمام مالك مذهبه قريب من ذلك، يقول أيضا يقاتلون ولا يقبل منهم إلا الإسلام، ويقبل منهم تقبل منهم الجزية إلا أهل الأوثان من العرب. ويستدل بحديث بريدة ذكره المؤلف قبل يمكن ليلتين وكذا، ولكنه ذكره موجزا، ما أورد المؤلف فيه محل الشاهد، لأن الرسول ذكر في ذلك الحديث الطويل أنه بين أنه إذا أن يدعوهم قبل القتال فإنهم أجابوك فإن لم يجيبوا لذلك فاسألهم الجزية فإن أعطوا فخذها ودعهم. الإمام مالك يقول هذا فيه عموم هذا الحديث يدل عليه. إذن المسألة فيها خلاف. الإمام أحمد له روايتان، رواية معه فيها الشافعي أنه لابد إما أن يسلموا أو يقتلوا، الثانية أنه يقبل منهم ما عدا أهل الأوثان، لأن الأوثان لا يقرون بالجزية وهم يعبدون الأصنام والأوثان والبقر وغير ذلك. نعم. مالك رحمه الله تعالى قريب ذا، ولكنه يستثني فقط أهل الأوثان من العرب، من العرب، يعني كأنه يشير إلى العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان لقربهم ماذا من الرسول ومن المؤمنين بحديث بريدة. قال رحمه الله ويقاتل من سواهم من الكفار حتى يسلموا في ظاهر المذهب. قال ولا يجوز قتل نسائهم وصبيانهم، لأنه ورد فيه نص أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، متفق عليه. ولأنهما يصيران رقيقا ومالا للمسلمين، يعني النساء والأطفال في النهاية سيكون مرجعهما إلى المؤمنين فيسترقون، وبعد استرقاقهم يدخلون في الإسلام لأنهم تحت مسلمين، ففي هذه الحالة يسلمون ثم بعد ذلك يتحررون، وإذا تحرروا صاروا ماذا؟ أناسا عاملين في هذا المجتمع الإسلامي، يعني كانوا أعضاء يعملون في المجتمع الإسلامي. قال ولأنهما يصيران رقيقا ومالا للمسلمين فقتلهما إتلاف لمال المسلمين، يعني لا ينبغي أن يقتلوا لأن هذا فيه تضييعا للمسلمين، لأنهم سيملكون من قبل المسلمين فلا ينبغي أن يتركوا. قال رحمه الله ولا قتل شيخ فان، هذا ورد فيه نص الشيخ الفاني يعني الهرم، رجل كبير لا قدرة له على القتال ولا يفكر فيه ولا هو من أهل الرأي، ذلك أهل العلماء قال والشيخ الكبير فصلوا فيه، قالوا إن كان من أهل الرأي الذي عنده رأي وتوجيه وتخطيط قالوا هذا يقتل، لأن ضراك وسيذكر المؤلف الأبيات عن المتنبي الرأي أولا. نعم. ولا قتل شيخ فان لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة، يعني الشيخ الفاني الهرم الذي كبر. نعم. قال رواه أبو داود. قال رواه أبو داود رحمه الله ولأنه لا نكاية له بالحرب أشبه المرأة. قال رحمه الله ولا قتل زمن ولا أعمى، الزمن هو المريض الذي أقعده المرض وقد مر في الحج. قال ولا قتل زمن ولا أعمى، ولا أعمى أيضا كما هو معلوم لا قدرة له على الجهاد، ومع ذلك تكلم فيه بعض العلماء إذا كان هذا الأعمى عنده من الخطط وغير ذلك فينبغي أن ينظر في أمر قتله. قال رحمه الله: لما روي عن النبي صلى الله قال: ولا قتل زمن ولا أعمى، لأنهما في معنى الشيخ الفاني. قال: ولا راهب. الراهب من هو؟ الذي يتعبد في صومعته، يعني إنسان انقطع للعبادة، حتى وإن كانت عبادته خاطئة لكنه انصرف عن أمور الدنيا فلا يخشى على الإسلام من قبله. نعم. قال: ولا راهب، لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهما حين بعثه إلى الشام فقال: لا تقتلوا، يعني حين بعثه قائدا. قال: فقال: لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ. الولدان يعني الصبيان، والنساء معروف، ولا الشيوخ، وستجدون قوما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم. ناس ابتعدوا عن القتال وما يتعلق بأمور الدنيا فدعوهم وشأنهم، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله: ولا قتل خنثى مشكل، لأنه لا يدرى أهي ذكر أم أنثى، فيغلب جانب أنها أنثى احتياطا. قال: لأنه يحتمل أنه امرأة فلا يجوز قتله مع الشك. قال المصنف رحمه الله: ومن قاتل من هؤلاء كلهم قتل. لأنه حينئذ أصبح خطرا على الإسلام، الشيخ الفاني، المرأة، الولد، الراهب، أي واحد من هؤلاء إذا دخل في أمر القتال فيعامل معاملة غيره. قال: ومن قاتل من هؤلاء كلهم قتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت حجرا على محمود بن مسلمة رضي الله عنه. حقيقة المشهور أن هذا حصل في غزوة خيبر وليس في هذه المعركة، ليس هذا في قتل بني قريظة. قال: ومن كان ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله. الذي يخطط الحروب ويرجع إليه ويبين ويرسم الطرق هذا يخشى عليه، وذاك المؤلف رجع فاستشهد بقول المتنبي، والمتنبي كما تعلمون عاش في أواسط العصر العباسي، وذلكم العصر كان عصر فتوح أيضا، فهو خبر تلك الأمور ودرس. قال: ومن كان ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله، لأن الرأي في الحرب أبلغ من القتال، لأنه الأصل، لأن الذي يقاتل وهو أخرق أمره سهل، سهل ما يقع به، لكن إذا كان ذا رأي، ولذلك الشاعر ماذا يقول: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. نعم. قال: لأن الرأي في الحرب أبلغ من القتال، لأنه الأصل وعنه يصدر القتال. قال المتنبي في ديوانه، أنا مذكور في ديوانه، نعم: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهو أول وهي المحل الثاني. الرأي قبل شجاعة الشجعان، ما قال شجاعة، قال قبل شجاعة الشجعان، هي أول، يعني ما الرأي هو أول وهي ثاني، إذن هو الرأي يكون أولا والشجاعة تأتي في المرحلة الثانية. ولذلك أنا أعطيكم مثلا، تعلمون دهاة العرب كما هو معلوم، منهم معاوية، عمرو بن العاص، زياد بن أبيه، عمرو بن العاص، يعني معاوية، عمرو بن العاص، زياد بن أبيه. فمعاوية رضي الله تعالى عنه لما يعني أراد أن يحارب في تلك المعركة استهوى أولئك، عمرو بن العاص وزياد، زياد بن أبيه هذا يعني كان يقال ابن أبيه، فاستدعاه معاوية وقال هو زياد بن أبي سفيان، لأنه يقال أن أبي سفيان قبل إسلامه بلا شك، وقع على أمه فولدت زياد، وكان من الدهاء وعرف ذلك بعد أن تولى، لأنه صار أميرا في زمن معاوية وبعده، وحتى ابنه عبيد الله ابن زياد أيضا اشتهر في التاريخ وفي ولايته. إذن الرأي له مكان أيها الإخوة عظيم. نعم. فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا كانت هذه النفس صعبة المراس قوية اجتمع فيها الرأي والشدة وكانت مرة صعبة أن يوصل إليها فهي بلا شك بلغت القمة في ذلك. قال ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن يعني أصابهم وغلبهم. نعم. ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الفرسان يعني طعنهم بمعنى غلبهم وتجاوزهم في ماذا؟ قبل الطعن بالرمح. بماذا؟ برأيه. قال رحمه الله وإن تترس الكفار بصبيانهم ونسائهم جاز رميهم. ما معنى تترسوا؟ يعني تستروا، جاءوا خلف الرجال خلف النساء خلف الصبيان، فماذا يفعل؟ هل يتركون ويوجهون أسلحتهم نحو المسلمين والمسلمون يبقون يتفرجون عليهم؟ لا، حتى لو تترسوا بمسلمين واضطر المسلمون فلا بد من أن يوجهوا سلاحهم إليهم، لا يقصدون المؤمنين ولكنهم يقصدون أو ذلك، فلو أصيب أحد من المؤمنين فلا إثم عليهم أيضا ولا كذلك أيضا ضمان. قال وإن تترس الكفار بصبيانهم ونسائهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة ويقصد المقاتلة. إذا رمى الرامي هو لا يقصد الصبيان ولا النساء، إنما يقصد الرامي، لكن كونه أصاب هذه ضرورة لا بد منها. قال جاز رميهم ويقصد المقاتلة لأن المنع من رميهم يفضي إلى تعطيل الجهاد. قال رحمه الله وإن تترسوا بأسارى المسلمين يعني أسروا جماعة من المسلمين ثم جعلوهم صفا أمامهم وبدأوا يطلقون على المسلمين، هل ينتظر المسلمون حتى يفنوهم أو أن الضرورات تبيح المحظورات؟ قال وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة لم يجز رميهم إلا في حال التحام الحرب والضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فلا يمنع من ذلك. نعم. إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم من غير ضرورة. إذا رجع المؤلف كما قلنا الضرورات تبيح المحظورات. قال وفي حال الضرورة يباح رميهم لأن حفظ الجيش أهم. هنا مصلحة أفراد ومصلحة جماعة، والشريعة الإسلامية دائما تغلب مصلحة الجماعة أو المجتمع على مصلحة الفرد أو الأفراد، لأن الفرد إذا ذهب هو واحد أو عدد، لكن أن تذهب الأمة لا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيات الكفار. ويجوز يعني بيات تبييت الكفار، يعني أن يؤخذوا على غرة، يؤتى إليهم مفاجأة فلا يعلمون إلا وقد أطبق عليهم الجيش المسلم فنال منهم ما ينال، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، وكانت ماذا؟ إبلهم تسقى على الماء وكانوا مشغولين بأمورهم. ويجوز بيات الكفار ورميهم بالمنجنيق والنار. ما هو المنجنيق؟ المنجنيق هذا سلاح آلة كانت تعرف، يوضع فيها حجارة أو نحوها من بعض المواد وترمي بالحجارة إلى مسافات بعيدة، تشبه الدبابة الآن، استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في حربه للطائف. قال رحمه الله تعالى ورميهم بالمنجنيق والنار وقطع المياه عنهم، لأنه إذا قطع الماء عنهم هذا يدعوهم إلى الاستسلام، أيضا يدفع إلى هزيمتهم إضعافهم. قال وقطع المياه عنهم. نعم. لا يعذب بالنار إلا رب النار. قالوا هذه مستثناة. نعم. قال هنا الضرب بالمنجنيق ليس القصد به النار، لكن أنت كلامك عن إلقاء النار عليهم هذا يرد هنا الاعتراض. أما المنجنيق لا، حجارة يضرب بها. نعم. قال وقطع المياه عنهم وإن تضمن ذلك إتلاف النساء والصبيان. قال لما روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الدار من ديار المشركين. يسأل. نعم. يسأل عن الدار من ديار المشركين. يسأل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الدار من ديار المشركين نبيتهم فنصيب من نسائهم وذراريهم. فقال هم منهم متفق عليه. يعني هم داخلون فيهم، لأنه إذا أردت أن تفرز هذا لكي تفرق بين النساء والصبيان والرجال هذا يحتاج إلى فرض، والأمر متعذر في مثل هذا المقام. إذن هو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام، هم منهم. قال رحمه الله متفق عليه. قال وروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصب منجنيقا على أهل الطائف. قال رحمه الله والتغريق بالماء في معناه. والتغريق بالماء في معنى الضرب بالمنجنيق، لأنه لا يدرى من يصيب. المنجنيق يصيب الرجل ويصيب المرأة ويصيب الطفل إلى آخر، ويصيب الدواب. نعم. قال رحمه الله فإن كان فيهم مسلمون فأمكن الفتح، بدون ذلك لم يجز رميهم. إذا كان فيهم مسلمون وأمكن الوصول إلى الغاية دون ذلك فنعم، أما إذا اضطر إليها فلا مانع من فعل ذلك. قال فأمكن الفتح بدون ذلك لم يجز رميهم، لأنه تعريض لقتلهم من غير حاجة. قال وإن لم يمكن بدونه جاز، لأن تحريمه يفضي إلى تعطيل الجهاد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من دوابهم. أولا هو نهي عن قتل الدواب وأن لها حرمة، وفي الحديث الذي أخرجه مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، لكن هذه القتال هذه الدواب يستعان بها ويقاتل عليها المسلمون، إذن هي وسيلة من الوسائل التي يتوصلون بها إلى قتال المؤمنين. فإذا أصيبت عطل أولئك وبتعطيلها يضعفون فتزول شوكتهم فيؤدي ذلك إلى هزيمتهم، إذن هي تقتل كذلك. قال ويجوز قتل ما يقاتلون عليه من دوابهم، لأن قتلها وسيلة إلى الظفر بهم، فإذا صارت إلينا لم يجز قتلها. لكن إذا جاءت غنيمة للمؤمنين لا يجوز قتلها، تدخل في موضوع الحظر. قال فإذا صارت إلينا لم يجز قتلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا. ما معنى قتلها صبرا؟ يعني أن تحبس الدابة ثم بعد ذلك تقتل، وأخطر ذلك هو أن ترمى. ومما يدل ذلك على أنه المقصود أنه جاء في عدد من روايات الحديث أنه كان فتيان من فتيان قريش قد ربطوا دجاجة فأخذوا يرمونها بالحجارة، فلما مر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فروا، يعني هربوا، فقال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. وفي لفظ آخر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا. إذن الإذى لا يجوز. أنت لو كنت صائدا ممن يهوى الصيد وكنت مثل لك رغبة في الصيد ولكنها هواية، فأنت تريد أن تقتل الصيد لتلبي رغبتك وتحقق هوايتك، لكن ليس مرادك هنا أنك تقتل الصيد لحاجتك إليه فتأكل، هذا تأثم، لأن هذا العصفور الصغير يأتي يوم القيامة ويحاجك أمام الله لو قتلته ماذا وأنت لا تقصد ماذا أن تأكله، وإنما قصدته إيذاء له، قتلته إيذاء له. قال: لم يجز قتلها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا، ولأنها مال للمسلمين. قال: ولا يجوز ذبحها إلا لأكل لا بد لهم منه. قال رحمه الله: ولا يجوز تحريق النحل ولا تغريقه. تعلمون مرة في أظنه مر في صحيح مسلم موضوع النحل، وكذلك أيضا موضوع النمل، ولكن لا في قضية الإيذاء هذه يتكلم عنها العلماء، والصراد وكذلك الهدود هذه كلها جاء النهي عن قتلها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النحلة. وقال أبو بكر: لا تحرقن نحلا ولا وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تحرقن نحلا ولا تغرقنه. قال رحمه الله: ويجوز أخذ الشهد. ما هو الشهد؟ يعني أخذ العسل بشمعه، يعني العسل إذا كان في نفس الشمع يسمى شهدا. يعني صلى الله على محمد. نجيب على بعض الأسئلة وهي قليلة اليوم، كم بقي حقيقة أسئلة مهمة من درس البارح ولكن ما أدري أين ذهبت. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما هي أسباب تكفير الذنوب؟ أولا أيها الإخوة، الإنسان عرضة لأن يقع في الخطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. إذن المرء يقع في الخطأ ولا يكون معصوما، وإذا كان الله تعالى يقول عن نبي: فاستغفر لذنبك، ويقول سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا تحصل منهم الكبائر، وإنما كلام العلماء في الصغائر. إذن كل إنسان يخطئ، وهذا الخطأ يتفاوت، فإذا ارتكب الإنسان ذنبا من الذنوب فالله تعالى قد دعا إلى التوبة، والله يفرح بتوبة عبده المؤمن أعظم أو أشد من صاحب دابة عليها طعامه وشرابه فنام عنها وهي عنده فاستيقظ فلم يجدها، ثم نام خلاص سلم بالموت، وإذا بها تقف عند رأسه فيغلط من شدة الفرح فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يقصد: اللهم إني عبدك وأنت ربي. ولكن من شدة الفرح واضطرابه ما كان يخطر بباله، وربما يكون في آخر رمق فوجدها. إذن الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده المؤمنين أنهم إذا أذنبوا فإنهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، بل قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم، أو الغفور الرحيم. وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ذهب إلى أحد، قصته طويلة ولكن نختصرها: ألي توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ ولكن اذهب إلى البلدة الفنانية، وهو في طريقه قرب المنتصف أدركته المنية فمات، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب ليكتب شقيا لأنه قتل 100 نفس، وملائكة الرحمة لأنه تاب وناب ورجع إلى الله. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليهم أن قيسوا المسافة بين البلدين، فما وجدتموه إلى أحدهما أقرب فالحقوه به، فقرب الله سبحانه وتعالى المسافة شبرا إلى البلدة التي فيها أهل الصلاح، فكتب ماذا؟ في المحسنين. إذن الإنسان أيها الإخوة إذا أذنب أولا يبادر إلى التوبة، والتوبة ليس مجرد أن يقول تبت، لابد أن يتوب توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة هذه هو أن يقلع عن الذنب، أن يعزم بعد ذلك على عدم الرجوع إليه، أن يندم على فعل ذلك الذنب، وكلما تذكر ذلك الذنب يحس وخزات في قلبه ولم يجد أن قلبه يعصره عصرا لأنه ارتكب تلك السيئات. هذه لا شك علامات التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن كان هناك حق لآخرين فلا يكفي، لا بد من أن يطلب السماح. إن كان تكلم في عرض إنسان أو ذمه أو افترى عليه فعليه أن يرجع وأن يتوب، وإن كان أخذ منه حقا فعليه أن يرده إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من كانت عنده أو له مظلمة من أخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإنه يؤخذ من حسنات صاحبه إن كان يعني يؤخذ من حسنات إن كان له حسنات فتعطى لصاحبه الذي ظلمه، وإن لم يكن له حسنات أو نفدت أخذ من سيئات الآخر فألقيت عليه فطرح في النار. إذن التوبة ما معناه؟ هو أن ترجع إلى الله، وما أسهل ذلك. الله سبحانه وتعالى ينادي عباده ويحض على التوبة، ولذلك تعلمون قصة الرجل، مر بنا قصص كثيرة، وأنا أحيانا أعلق وأرجو أن نستفيد من تلك الأحداث لنأخذ منها دروسا، لأنه لا نقول هذا فقه أحكام فقط، لا، هو فقه ولكن فيه أخلاق، فيه حكم، فيه أسرار، لأن هذا جزء من هذه الشريعة، وهذه الشريعة قامت على أصول وأمور، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلها، وما أنزل شيئا إلا لحكمة وغاية يعلمها، قد ندرك تلك الحكمة وقد لا ندركها. إذن علينا أيها الإخوة إذا ما حصل، تذكرون قصة الرجل الذي وجد امرأة في طرف المدينة وفي بعض الروايات في البستان فعمل معها كل شيء إلا أنه لم يقع عليها، فجاء الرجل تائبا يحس بالآلام، جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله طهرني، فلم يرد عليه رسول الله، ثم كرر ذلك فقال له عمر لقد سترك الله تعالى فاستر نفسك، صلى مع رسول الله، ثم بعد ذلك لحق برسول الله، وفي بعض الروايات أنه انصرف فأرسل إليه رسول الله. المهم أنه قال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله سبحانه وتعالى أنزل ذلك في قصة الذي قبل امرأة. إذن أيها الإخوة إذا تاب الإنسان من الذنب فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، لكن المصيبة أن يموت الإنسان وهو باق على ذنب. أحيانا الذنوب تختلف، بعضها يحاول الإنسان أن يتخلص منها وهي صعبة، إنسان نشع على أكل الحرام، رب نفسه على الحرام، نشأ لحمه وأولاده وزوجته ومن هم داخلون ماذا في الإنفاق، هؤلاء كلهم تغذوا من ذلك الحرام. وهذا الذي قال فيه الرسول يرفع يديه إلى السماء يا رب رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فهذا الذي يقع في مثل هذه الأشياء عليه أن يتخلص منها وأن يتصرف لأنه لا يدري. إذن باختصار الإنسان إذا أذنب يبادر. ما معنى يبادر؟ يعني يسرع إلى التوبة، وهذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، واثقوا بأن الله تعالى إذا علم وهو عالم بلا شك منك الصدق فإن الله سبحانه وتعالى سيعفو عنك ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، ولو بلغت ذنوبك زبد البحر، فهو سبحانه وتعالى قال وإني لغفار، وغفار صيغة مبالغة تدل على كثرة الغفران، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الأخ يسأل يقول عن قضية منكرات تحصل في العزاء والزواج، فهل لا تحدثون عن هدي الإسلام؟ هذا أمر يطول الحديث عنه، ولكن باختصار تعلمون أيها الإخوة فعلا كما ذكر الأخ بأن الناس تجاوزوا الحدود، سواء ما يتعلق في الزواج فصاروا يضيفون أمورا لا أصل لها، إما أمور مالية يترتب عليها ضرر بالنسبة للزوج يقترض الأموال، وهذا الزوج في النهاية هو سيكون ماذا؟ زوج لابنة تلك الأسرة، وأيضا سيكون أبا لأولادها، وهم سيكون أجدادا أيضا لأولاد ماذا؟ تلك الأسرة عن طريق الأم. إذن هي ستصبح ماذا؟ أسرة واحدة يرتبط بعضها ببعض، فلماذا يحمل فوق ما يطيق ويكلف من الأمر ما لا يستطيع؟ فهذه من الأمور. أيضا هناك أمور تحصل من البذخ ومن بعض الأمور المصاريف الكثيرة، هذه أمور أيضا ينبغي أن يخفف فيها، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. هذه من الأمور، وهناك أمور كثيرة تحصل أيضا من المنكرات، يعني وليست في كل المناسبات، في بعض منها، وفي هذه البلاد بحمد الله لا يحصل ذلك إلا في أمور قليلة. أما بالنسبة للعزاء فتجد أن بعض الناس إذا مات ميت قاموا سرادقا، خيام تنصب وتوضع فيها الكراسي ويجتمع الناس ويرابطون أياما، تجدهم جالسون وموائد الطعام تقدم وأهل الميت يدفعون تلك الأشياء وغير ذلك، قد تحصل فيها منكرات، قراءة قرآن، ذكر، كلها أمور لا أصل لها. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن ننظر، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عدد من الصحابة، بل من أكابر الصحابة، في بدر وفي أحد وفي غيرها من الغزوات وفي غير الغزوات أيضا، هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ لا، إنما تحصل التعزية عند ماذا؟ ما يدفن الميت، يعزى أهل ذلك الميت وأقاربه. إذن ما فعل ذلك الرسول؟ لا شك أن أفضل الخليقة على الإطلاق، أفضل الأنبياء والمرسلين، كل من مشى على الأرض أفضلهم محمد بن عبد الله، فهل لما مات فعل الصحابة شيئا من ذلك؟ هم أعلم الناس بتلك الأمور، فهل فعلوا شيئا من ذلك؟ ما فعلوا أكثر من أنهم كفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي عليه ووضع في قبره، هذا كل ما عمل معه، فلم يجتمعوا مباشرة، اجتمعوا في ماذا؟ بأمر مهم يتعلق بأمر المسلمين له وهو الخلافة، ليجتمعوا حول رجل واحد الذي انتهى بماذا؟ بتخليف خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه أمور أيها الإخوة واضحة، فلماذا نشطح هنا وهنا أو نأخذ بأمور ندخلها أناس بعد أن دخل في الإسلام أناس كانت لديهم مثل تلك الأمور، لديهم بدع، لديهم أشياء حاول أن يدخلوها في الإسلام، إما عن حسن قصد وبعضهم لا أراد أيضا أن يدخل في الإسلام ما يضر بالإسلام ولا، فهذا كله حصل، فينبغي أن تتجنب تلك الأمور. يقول الأخ ما حكم الصيد من غير حاجة، وهل يشغل الصيد عن طلب العلم؟ جاء في الأثر من تتبع الصيد